إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: والسمع والطاعة لأئمة وأمير المؤمنين البر والفادر ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا أن ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة الركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، تارك للآثار، مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء. إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كان برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلى معهم ركعتان، أو أن يصلي معهم ركعتين، وأن يدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. هذا الأصل أصل عظيم، وهو محنة هذا الزمان. وهذا الأصل ضلت فيه أفهام كثيرة، ولم يثبت عليه في هذا الزمان إلا أهل السنة والجماعة المتمسكون بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المهتدين، فجعلوا نبراسهم وديدنهم ما جاء في كتب الاعتقاد، فنظروا في كتب الاعتقاد التي صنفت ووضع فيها هذا الأصل، فقلما يخلو كتاب من كتب الاعتقاد من هذا الأصل، وهو السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في غير معصية. وهذا الأصل قد جعله بعض الأئمة كذلك بابا من أبواب كتابه في السنة، كالإمام مسلم والإمام البخاري وغيرهما ممن نصوا على أهمية إعمال هذا الأصل في كل زمان، لأن المخالفة فيه عاقبتها وخيمة، وكم رأينا ما ترتب على مخالفة هذا الأصل في البلاد التي حولنا، في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل الدول، وفي تونس كذلك التي خالفت هذا الأصل وخرجت على ولاة أمورها ولم يصبروا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ما كان من دمار لهذه البلاد في بنيتها التحتية وكذلك في شعبها المسلم، فشردت هذه الشعوب وتسلط عليها الكفار ونهبوا خيراتها، وما وجدنا هؤلاء الذين خرجوا من أجل ما زعموا أنهم ما خرجوا إلا له من إعلاء كلمة الدين ومن تحكيم الشريعة، ما وجدنا لهؤلاء شيئا من ذلك، بل وجدناهم يسيرون في ركاب العلمانية وفي تحكيم الديمقراطية، ووجدنا بعضهم قد جاء بأسود مما كان عليه من كان يحكم هذه البلاد، وذلك كله بسبب مخالفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة إذ يصبرون على جور الأئمة وعلى ظلمهم لا يصبرون على ذلك لأنهم يقدسون هؤلاء الأئمة وهؤلاء الأمراء الجورة، ولكنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولا ينهى إلا عن كل مفسدة. فالواحد من هؤلاء وإن ظلم فمظلمته مظلمة شخصية، مظلمة فردية، لكن إن وقع ما وقع في هذه البلاد من الفتن تسير أو تصير المظلمة عامة، لا يعلم متى تدفع هذه المظلمة إلا الله، ومتى يرفع هذا البلاء إلا الله. وما عليك إلا أن تنظر في سوريا، الواحد يسأل نفسه متى تعود سوريا إلى ما كانت عليه، لا يعلم ذلك إلا الله بسبب ما أصابهم من مخالفة كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم. حتى وإن كان كافرا، إن حكم عليه بعض أهل العلم بالكفر فإنه كذلك لا يجوز أن تخرج عليه إلا بشروط بينها أهل العلم كالقدرة والاستطاعة وعدم المفسدة التي تكون أعظم من هذه المصلحة المرجوة، ووضوح الراية التي يخرج من أجلها هؤلاء، وكل ذلك متعذر بل مستحيل في وقتنا الحاضر. ولذلك لزم الناس أن يتشبثوا بهذا الأصل، لأننا نعلم أن الكفار لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، ويستخدمون ويسخرون أفرادا وجماعات يتكلمون بألسنتنا، بل أحيانا يجعلون شعارات براقة ظاهرها الإسلام وظاهرها تحكيم الشريعة، كما رأينا في داعش والإخوان والجهاد والنصرة وغير هؤلاء، يرفعون هذه الشعارات وما هم إلا أداة للغرب الذي يريد أن يدمر بلاد المسلمين، فكان ما كان. فهو أصل عظيم على المسلم أن يصبر نفسه عليه. ولذلك قال الإمام أحمد، والعجيب أن ذلك يصدر من الإمام أحمد وقد ظلم وضرب وحبس، ويكتب ذلك وينبه عليه ويقول والسمع والطاعة لأئمة المسلمين ولأمير المؤمنين، ما قال كما قال بعضهم لقد أوذينا كثيرا، ولذلك خرجنا وخرج فلان وخرجت زوجته وخرج كذا. لا، وإنما هؤلاء دانوا بهذا الأمر لله تبارك وتعالى، ودانوا بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع الله ذكرهم إلى أن يرث الأرض ومن عليه. إذا ذكر الإمام أحمد ذكر الخروج والمنع عن الخروج، عنه هو الذي عذب، يأتي إليه من يأتي من بغداد وغيرها يريدون الخروج على ولي الأمر لأنه فعل كذا وكذا وكذا، فيقول الدماء الدماء، هذا خلاف الآثار. فعمدتهم في ذلك آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه الآية الأولى التي معنا اليوم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله طاعة مستقلة، هذه طاعة واجبة لأن الجملة جملة مستقلة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، أنها كذلك جملة مستقلة. وأولي الأمر منكم، أولو الأمر هم العلماء والأمراء كما جاء في تفاسير السلف، وطاعة العلماء والأمراء ليست مستقلة، وإنما هي مقرونة بطاعة الله ورسوله، فإن أمروا بما أمر به الله ورسوله فنقول سمعا وطاعة، وإن لم يأمروا بما أمر به الله ورسوله فلا سمع ولا طاعة ولا ننزع يدا من طاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. ثم إن هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى فيها وأولي الأمر منكم، ما معنى منكم؟ أي من المسلمين. فكل ولي أمر طالما أنه مسلم وإن تعدى جوره وظلمه لا نقر على هذا الظلم وعلى هذا الجور، لكن نسمع ونطيع في غير معصية الله. فهذه الآية ليست في أئمة العدل وحدهم، وإنما يدخل فيها أئمة الجور كذلك، لأنك لو نظرت في كتاب الله وفي تفسير هذه الآية تجد أن معنى منكم أي من المسلمين، فطالما أن ولي الأمر مسلم فله السمع والطاعة في غير معصية الله. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، وهذا واقع في جميع الأعصار، خلا مكان من الخلافة الراشدة والنذر اليسير من ملوك الإسلام، قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، يعني عندهم القصور والأراضي ويستأثرون بكذا دون الرعية، هذا يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلام النبوة. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. بعض الناس ممن زاغ قلبه قبل لسانه يقول هذه سلبية، هذه سلبية، هذا جبن، هذا خور. نقول وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحضنا ويحثنا على السلبية؟ نبيك صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك شيئا إلا وبينه هو الذي يقول تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي عليك؟ السمع والطاعة في غير معصية الله. إن أمرك بمباح واجب عليك أن تطيعه، كل ما يأمرك به ولي الأمر في غير المعصية واجب عليك أن تطيعه فيه، لكن إن أمر بمعصية لا سمع ولا طاعة، وتصبر إن أوذيت لكن لا تخرج عليه ولا تنزع يدا من طاعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتسألون الله الذي لكم، تسألون الله الذي لكم، لأن جور السلطان وظلمه إنما هو ابتلاء من الله، جور السلطان وظلمه ابتلاء من الله، عقوبة من الله، ولا تدفع العقوبة والابتلاء إلا بالتضرع والدعاء، لا تدفع بالسيوف، كما قال الحسن البصري رحمه الله لما جاءه جماعة يريدون الخروج على الحجاج فنهاهم عن ذلك وبين لهم أن ذلك خلاف الآثار الواردة عن النبي وصحبه رضي الله عنه، فخرجوا من عنده وقالوا نطيع هذا العلج، والعلج هو الرجل من العجم، يعني هل نطيع هذا العلج ونترك ما نحن فيه؟ نحن نريد كذا، نريد أن نحكم الشريعة، نريد أن نزيل هذا الطاغية، أما هذا فهو من عبيد البيادة وعبيد السلطان. فخرجوا من عنده وهم يقولون هذا الكلام. الواحد من هؤلاء من زماننا، لكل قوم وارث، فهناك في زماننا من يشبه هؤلاء الذين دخلوا على الحسن البصري. فالواحد من هؤلاء من زماننا لو قلت له لا تفعل ذلك هذا خلاف الآثار، الرد جاهز على طول، مرجئ، عبيد البيادة يريد أن يلعق أحذية السلاطين، ينتظر ما يلقى إليه من فتات، مع أنك لو فتشت لوجدت هؤلاء الذين يتكلمون بهذا الكلام هم أفقر الناس، لا وظيفة لا في دولة ولا مال ولا جاه ولا حد يعرفه، إنما ما قالوا ذلك إلا اتباعا لمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن البصري رحمه الله قال لهم لا تخرجوا، هذا خلاف الآثار. هل معنى ذلك أن الحسن كان يقدس الحجاج؟ أن الحسن كان يجعل الحجاج في منزلة المعصومين يدافع عنه بالباطل؟ هل معنى ذلك أن الحسن كان يحب الحجاج؟ لا والله. ولذلك هناك قصة طريفة، بعد أن مات الحجاج رآه الذي كان يصلي به قيام رمضان، رآه في رؤيا، فقال له ماذا فعل الله بك؟ وهي قصة صحيحة. قال هذا الإمام للحجاج ماذا فعل الله بك؟ قال قتلني بكل نفس قتلتها مرة. فقال له هذا الرجل ثم ماذا؟ قال أرجو ما يرجوه أهل لا إله إلا الله، يعني من المغفرة. فذهب هذا الإمام إلى محمد بن سيرين معروف بتفسير الرؤى، فذكر له ذلك، فقال محمد بن سيرين وإنا لنرجو له ما يرجوه أهل لا إله إلا الله، يعني المغفرة لله سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فذهب هذا الرجل إلى الحسن البصري الذي كان يقول لا تخرج عليه، فذهب إلى الحسن البصري وقص عليه الرؤيا، قال والله إني لا أرجو له ما يرجوه أهل لا إله إلا الله. فانظر، قد يأمر الرجل الناس بلزوم السنة وينهى عن الخروج وهو لا يبغض هذا الذي ولي عليه، كما كان من الحسن البصري. وهذا هو حال أهل السنة والجماعة، الأصل عندهم أنهم يمنعون ذلك لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة، ولأن ذلك خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث في ذلك متواترة. جاء عند مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء، إنه يستعمل عليكم أمراء. ولعل هذه اللفظة فيها علة، يستعمل هذا من قبل الله تبارك وتعالى، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فتأبى حكمة الله تبارك وتعالى أو يأبى الله تبارك وتعالى أن يولي علينا أمثال أبي بكر وعمر، نحن لا نستحق ذلك، المسلمون لا يستحقون ذلك. إن أردنا أن يولى علينا أمثال عمر فكونوا كأبي ذر كما جاء عن السلف، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولو نظرت في هذه الآية لوجدت ما ذكرت مرتين، إن الله لا يغير ما بقوم، أي الذي بقوم ما موصولة، حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي الذي بأنفسهم. ما الأولى اسم موصول مبهم، ماذا يعني؟ إن الله لا يغير ما بقوم من البلاء، من جور السلطان ومن القحط ومن غلاء الأسعار وغير ذلك، حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما الثانية؟ تعني المعاصي والذنوب. فلا يغير الله، لا يرفع الله البلاء حتى يكف الناس عن المعاصي ويرجعوا إلى طاعة ربهم تبارك وتعالى. ما وجدنا مفسرا يفسر هذه الآية إن الله لا يغير ما بقوم، أي من البلاء، حتى يغيروا حكمهم، حتى يغيروا حكمهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا، تقول للواحد اصبروا يقول لك لإمتى يا عم الشيخ؟ بقالنا 30 سنة صبرين. أقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اصبر حتى تلقاه على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ومن عجيب أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالذي يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض ويشرب من هذا الحوض هو الذي صبر على جور الأئمة، والذي لم يدخل على الأئمة ليزين لهم أعمالهم. جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الذي يدخل على الأئمة يزين لهم أعمالهم الباطلة لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وسطية أهل السنة والجماعة، لا يخرجون على الأئمة طالما أنهم مسلمون، ولا يزينون لهم باطلهم، لا يمدحونهم بالباطل ولا يثنون عليهم بالباطل. هذه وسطية ينبغي أن يكون عليها المسلم. ولذلك كانت هذه المسألة فيصلا وفارقا في هذا الزمان يعرف بها السني السلفي من المبتدع الخارجي. كل الذي خرج فارق أهل السنة والجماعة في هذا الأصل، ومن ترك شيئا من هذه الخصال كما قال الإمام أحمد لم يكن من أهلها، حتى يعود ويرجع ويعلن توبته على الملأ. لابد أن يبين أنه أخطأ حين زج بالناس في هذا الأتون، أتون الفتن هذا، وزين لهم وأن الشريعة قريبة وأن الخلافة يعني على باب القرية. والله كان هناك من الناس يعني بعض هؤلاء، لا أريد أن أذكر، محمد إسماعيل المقدم كان يقول يعني نحن على يعني مقربة شديدة من الخلافة أيام هذه الثورة، كان يقول هذا الكلام. لكن كما قال الحسن البصري خبير الفتن رحمه الله ورضي الله عنه، كان يقول الفتنة إذا أقبلت علمها كل عالم. يقصد ما صفة هذا العالم؟ أي العالم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش عالم حديث يعني تصحيح وتضعيف، ولا عالم أصول ولا عالم فقه، لا، عالم يعني قد اختلطت العقيدة بدمه ولحمه. الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. العوام نفسهم خلاص، لما كان أهل السنة يقولون في بداية هذه الثورات، هذا مخطط صهيوني، يقولون بل أنتم أعوان الصهاينة، أنتم الذين تريدون أن يبقى هؤلاء على الكراسي وغير ذلك. وبعد أن انتهت الفتنة ورأينا ما رأينا، قالوا هذا كان من تخطيط الصهاينة والأمريكان وكذا وكذا. وما صدقوا ذلك إلا بعد أن ظهر أوباما وظهر ترامب. يعني ترامب من 2 أسبوع تكلم وقال إن الذي صنع داعش، ونحن نعلم ذلك، هو أوباما، أن أوباما خصمه يخشى من حزبه أن يفوز على حزبه. فقال نحن نعلم علم اليقين الذي صنع داعش هو أوباما. وهيلاري كلينتون تقول في مذكرتها أنهم دفعوا للإخوان المسلمين كذا وكذا وكذا من أجل أن يقوموا بهذا الأمر. هنا يصدق هؤلاء. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم حين تأتي لتحذر الناس، تجد من يقول الجماعة بتوع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. محمد عبد المقصود كان يقول هذا الكلام، يقول الجماعة بتوع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. طب هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول عن هذا الحديث، وفي صحيح مسلم يقول هذا الحديث رواه مخبر عن مجرم عن شيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم ألا نخرج عليهم؟ قال لا ما صلوا لا ما صلوا. بعض العلماء يقولون لا ما صلوا يعني ما صلوا لأنفسهم، طالما أنه يصلي فلا تخرج عليه، لأن الصلاة شعار المسلم. يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول طالما أنه مسلم فلا يجوز لك أن تخرج عليه وإن فعل كذا وكذا، ولكن عليك أن تنكر بقلبك، وإن استطعت أن تصل إليه وأن تزجره وأن تنهاه عن ذلك فافعل، لكن لا ينبغي أن تكون سببا في فتنة عامة، في فتنة عامة. ولذلك لما جاءوا للإمام أحمد قال إني أخشى الفتنة، قالوا له أولسنا في فتنة؟ طب ما هذا في فتنة، أنت تضرب وتحبس، وهذا يقطع راتبه، وهذا يفرق بينه وبين زوجه لأنه لا يقول بخلق القرآن، فماذا قال الإمام أحمد؟ قال هذه فتنة الخاصة، فتنة الخاصة، رجل يظلم، عشرات يسجنون، لكن إذا وقعت فتنة العامة التي وقعت في بلاد المسلمين فهذه ليس لها من دون الله كاشفة. وبعضهم قال لا ما صلوا يعني ما تركوكم تصلون، والناس الآن تصلي وتصوم وتزكي وتحج، هل منعك ولي الأمر من ذلك؟ ما منعك من ذلك؟ ولذلك لما جاء رجل إلى الحسن البصري أيضا وكلمه في أمر الخروج قال والله هؤلاء ما خرجوا إلا من أجل دنيا، ما خرجوا إلا من أجل دنيا. فتعجب الرجل وقال كيف ذلك والواحد منهم يعني لا يبالي أن يقتل؟ فقال هؤلاء الأمراء هل منعوكم الصلاة الزكاة الحج الصيام؟ فقال لا، قال وإنما تقاتلونهم على الدينار والدرهم، كل واحد يريد أن يكون له نصيب من الكعكة، يدخل على الرئيس ويدخل ويخرج في القصر ويتصور معه ويجلس معه ويكون له منصب، فكل هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما عند مسلم، وقد سأله سلمة بن يزيد يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله في الثانية والثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال، يعني ذكر له ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري في هذه الأحاديث، يعني الأحاديث المتواترة التي جاءت في النهي عن الخروج عن على ولاة الأمن، الأمر الجورة الظلمة، قال في هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور ولزوم السمع والطاعة لهم، والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة. سيأتي طرق تنصيب الإمام، ومنها إن تغلب وغلب الناس بالسيف. قال والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة، أن تجد مثل هذه الجماعات كذلك تقول ما بايعنا، ليس ولي أمرنا، نحن ما بايعنا. الإجماع منقول على أن طاعة الإمام المتغلب واجبة، إن غلبك بالسيف أو بالقوة أو بالسلطان أو بأي طريق وصار إماما لك طالما أنه مسلم فله السمع والطاعة في غير معصية الله. قال والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة ما أقام الجمعات والجهاد، وأن طاعته خير من الخروج عليه. قد يقول قائل وأين الجهاد الآن؟ نقول هذا له شروط وموانع، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد دائما مع قد هدنة؟ ما نظر في حاله وحال المسلمين معه؟ أين أنت من صلح الحديبية؟ وهذه الشروط التي قال بعض الناس عنها إنها شروط مجحفة، ومع ذلك قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الخير في قبولها. قد عقد النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة مع هؤلاء. فقد يرى ولي الأمر أن حال المسلمين الآن لا يصلح للجهاد، والمسلمون كما ترون من الضعف بمكان، ولا يقول قائل سينصرنا الله تبارك وتعالى. لسنا أهل النصر هذا أولا، وانظر في حال الناس حولك، انظر في المساجد، في صلاة الفجر، في معاملات الناس، في أشغالهم، في البيع والشراء، في الحل والحرمة، انظر في حال الناس الآن. ولسنا كذلك بقوة هؤلاء، يعني ما تساوينا معهم في العدة والعتاد، وما عدنا إلى الله تبارك وتعالى كما ينبغي. فالجهاد له شروط لا بد من تحققها. قال وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فوصف أنهم سيكون عليهم أمراء يأخذون منهم الحقوق ويستأثرون بها ويؤثرون بها من لا تجب له الأثرة ولا يعدلون فيها، وأمرهم بالصبر عليهم والتزام طاعتهم على ما فيهم من الجور. قال وذكر علي بن معبد عن علي بن أبي طالب أنه قال لا بد من إمامة برة أو فاجرة، وكلنا حافظين، وبعضهم كان يردد هذا الكلام قبل أن تقع هذه الفتنة. سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. ما معنى غشوم؟ يعني ظالم، بل بلغ أشد الظلم. لكن هناك خارج البلاد من يعرف أن هذه البلد لها سلطان، لا يستطيع أن يستبيح حرمتها. انظر إلى سوريا الآن، في يد من؟ في يد الروس. حتى إن بوتين عندما يدخل سوريا يتصرف فيها كأنه هو صاحب البلد، قد يدخل البلاد ويخرج دون أن يقابل بشار. ولذلك قالوا سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. وقالوا 100 عام بسلطان ظالم أو متجبر أو غشوم خير من ليلة واحدة بلا سلطان. هل تذكرون اللجان الشعبية وعندما ترك رجال الأمن مواضعهم ومواقعهم خشية الناس؟ ماذا حصل في البلاد؟ أنت كنت في بيتك في غرفتك وتخشى على نفسك من المجرمين. فما قال السلف هذا الكلام من فراغ، ولا توددا ولا تقربا لهؤلاء الأمراء الظلمة. فقال علي رضي الله عنه لابد من إمامة برة أو فاجرة. قيل له البرة لابد منها، معروفة الإمامة العادلة لابد منها، فما بال الفاجرة؟ قال تقام بها الحدود، وتأمن بها السبل، ويقسم بها الفيء، ويجاهد بها العدو. وجاء عن جنادة ابن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا، أي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما انشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذا متى يخرج على هذا السلطان إن صدر منه كفر، وليس أي كفر، يعني ما ينفعش كفر مختلف فيه، لابد أن يكون كفرا بواحا لا يختلف عليه اثنان. قال كفرا بواحا يعني صريحا، لا نتأول حتى نخرجه من الإسلام إلى كفر، نقول ما فعل كذا إلا من أجل كذا، كما يقول هؤلاء الخوارج، ما عقد معاهدة عن السادات مثلا، ما عقد معاهدة مع اليهود إلا لأنه يريد أن يتقرب إليهم ويريد أن كذا أن كذا، ولذلك كفروا السادات واستباحوا دمه. لا يصدر فلان الغاز إلى اليهود إلا لأنه يحبهم، وبعدين تسمع بعد أن كان الرئيس الصوام القوام ومراته كانت منتقبة قبل أن نراها، يعني كانت مرات الرئيس الحالي ده، والله هذا سمعناه من الإخوان المسلمين وعلى صفحاتهم، يوم أن بايع محمد مرسي على أن يكون وزيرا للدفاع يقولون وزير بنكهة الثورة الإسلامية، يصوم الاثنين والخميس، زوجته منتقبة، والله كانوا يقولون عن زوجة الرئيس أنها منتقبة. طيب بعد أن صار هو الرئيس وحدث ما حدث، أم يهودية، أم يهودية لا يعرف من الإسلام شيئا، ما جاء إلا ليرسخ لدولة إسرائيل في مصر، هكذا يقولون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوا إلا أن تروا كفرا بواحا، عرفنا يعني بواح، ليس فيه خلاف، ليس فيه خلاف، يعني حتى تعلم أن هؤلاء يكيلون بمكاييل وليس بمكيالين. رئيس التونس اللي هو اللي مات ده اسمه السبسي، السبسي صح ولا اللي موجود السبسي؟ مال اللي مات ده كان اسمه ايه؟ لا لا، ها اللي مات السبسي اللي موجود الآن اللي هو اسمه قيس سعيد، اللي مات السبسي ماذا قال عن الميراث، ميراث الأنثى والرجل؟ قال ايه؟ ها دعونا عن ما لناش دعوه بالقرآن، احنا لنا البرلمان والدستور والكلام ده كله، ولغى للذكر مثل حظ الأنثيين في تونس الآن، الأنثى ترث كالذكر، لكنه لما كان مؤيدا من خوان المسلمين صاروا يلتمسون له الأعذار ويقولون لعله كذا وكذا وكذا وكذا، حتى قال واحد منهم وتعجب من أمرهم، والله لو وضعنا نقطة واحدة بجوار النقطة يعني نقطة الباء لكفرتموه بأقل من ذلك، يعني بدل ما هو السبسي كان السيسي، نقطة واحدة بس، يتعجب من حال هؤلاء لكفرتموه بأقل من ذلك. فلا بد أن يكون منه الكفر البواح، عندكم من الله فيه برهان، ومن الذي يحكم عليه بالكفر؟ ها علماء مجتهدون أقاموا عليه الحجة ورجعوه في ذلك وبينوا له الخطأ، هؤلاء هم الذين يحكمون عليه، يحكمون عليه بالكفر، لكن لا يحكم عليه خطيب على المنبر أو رجل يخرج في الفضائيات يقول هو كافر ثم بعد ذلك ينتشر بين الشباب أن هذا كافر ويجب أن نخرج عليه، ثم يقع ما وقع. قال أبو ذر رضي الله عنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف وأن أصلي الصلاة لوقتها. ما معنى وإن كان عبدا مجدع الأطراف؟ أي مقطع الأطراف وهو أردأ العبيد لخسته وقلة قيمته. يعني انظر إلى هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الصورة لا تكاد تكون موجودة، أن يتولى عليك عبد مجدع الأطراف، أطرافه مقطوعة وهو عبد ليس حرا وليس من قريش، ومع ذلك أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمع وأن تطيع في غير معصية الله. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي يعني عبدا كأن رأسه زبيبة. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين قبح حاله. وهذا عمر رضي الله عنه كما يروي سويد بن غفلة قال: قال لي عمر: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع الأطراف أو مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر. وهذا رد على هؤلاء الذين يطعنون في حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا عمر يقول كذلك: وإن ضربك فاصبر، ولا فاخرج، قال فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة: إن ضربك فاصبر، إن أخذ مالك فاصبر ولا تخرج عليه. طيب إن أمرك بمعصية، إن أمرك بشرب الخمر، إن أمرك بالكفر بالله، إن أمرك بأن تدهس مصحفا، إن أمرك أن تصنع ما هو كفر، ما هو حرام، قال لك عمر: ها، فقل سمعا وطاع، دمي دون ديني، دمي دون، لا أكفر بالله ولا أخع في معصية الله، وإن أزهقت روحي في ذلك، لكنها ستكون مفسدة خاصة، ستكون مفسدة خاصة وليست مفسدة مفسدة عامة. قال: ولا تفارق الجماعة، لا تفارق، فالخروج عن الطاعة، عن طاعة ولي الأمر، سبيل إلى مفارقة الجماعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في خطبة طويلة جاء فيها: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة، طاعة من؟ ولي الأمر، نطيعوا في طاعة الله. عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. نريد تفسيرا لهذه الجملة: وما تكرهون في الجماعة، يعني أنا أسأل سؤال: هل هناك جماعة الآن في سوريا؟ لا أقصد جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ لا، اجتمعت كلمة المسلمين، هل هناك جماعة الآن في سوريا؟ هل هناك جماعة الآن في العراق؟ ليست هناك جماعة. هل هناك جماعة الآن في اليمن؟ هؤلاء خرجوا على ولاة أمورهم. هل هناك جماعة الآن في كثير من بلاد المسلمين التي ما زالت الفتن فيها؟ ليست هناك جماعة، صحيح؟ فابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما تكرهون في الجماعة، ما تكرهون في الجماعة، يعني في بلد ليست فيه فتنة، فتنة الخروج، ومع ذلك فيه بعض المظالم، ما تكرهون في هذه الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، خير مما تحبون في الفرقة، لأن مفسدة الفرقة أعظم وأعظم وأعظم من أي مصلحة. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر: والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد، لما في الافتراق من الفساد. لكن هنا نص أو كلام أريد أن أقرأه لنعلم حال أئمتنا مع ولاة الأمور الذين تغلبوا على غيرهم. شيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يقول في بيان حال دولة الإسلام بعد الخلفاء الراشدين، يقول: ثم صار لهم دولة بالغلبة والسيف، يعني بني أمية. ثم صار لهم دولة بالغلبة والسيف، واستولوا على أكثر بلاد المسلمين وديارهم، وصارت الإمامة لهم بهذا الوجه ومن هذا الطريق، كما عليه العمل عند كافة أهل العلم من أهل الأمصار في أعصار متطاولة. وأول ذلك ولاية آل مروان أو مروان، لم تصدر لا عن بيعة ولا عن رأي ولا عن رضا من أهل العلم والدين، بل بالغلبة، حتى صار على ابن الزبير ما صار. ما الذي حدث لعبد الله بن الزبير؟ قتل وصلب ومثل به رضي الله عنه، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انقاد لبني أمية سائر أهل القرى والأمصار من العلماء قبل العامة، مع أنهم فعلوا ذلك في عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل. قال: وكذلك مبدأ الدولة العباسية ومخرجها من خراسان، وزعيمها رجل فارسي يدعى أبا مسلم، صال على من يلي، ودعا إلى الدولة العباسية وشهر السيف وقتل من امتنع عن ذلك، وقاتل عليه، وقتل ابن هبيرة أمير العراق، وقتل خلقا كثيرا لا يحصيهم إلا الله. يعني كما يقولون دي رابعة أولى، لا مش رابعة، لأن ما وقع في رابعة إن صح صار مظلومية للإخوان. تعرف كل طائفة كده لهم مظلومية يستجدون بها عطف الناس. يعني اليهود إيه المظلومية بتاعتهم؟ المحرقة، الهولوكوست. في كل واد وناد يبكون، انظروا في التاريخ ماذا صنع هتلر والألمان باليهود، يستجدون الناس. والذي يشكك في هذه المحرقة يحاكم ويعاقب دوليا. طيب الشيعة، مظلومية الشيعة مقتل الحسين وما حدث في كربلاء ويوم عاشوراء. طيب الإخوان، مظلومية بتاعتهم ما وقع في رابعة. فهذا الذي وقع في صدر الدولة العباسية، قتل أبو مسلم خلقا كثيرا لا يحصيهم إلا الله، بل ذكر أن السفاح وهو أول أمراء بني العباس ما أقام دولته إلا على أجساد أمراء بني أمية، وضعهم تحت البساط وجيء له بالطعام وأكل الطعام فوق أجساده. ومع ذلك ما الذي حدث؟ قال: وأهل العلم مع هذه الحوادث متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته، ولا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف. كتب العقيدة ما وضعت إلا في هذه الأزمان التي حدث فيها هذا الأمر. فالذي يطعن في هذا الأصل يطعن في من يحتج بهم من البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبي حاتم الرازي، هؤلاء هم الذين وضعوا هذه الكتب وهذه الأصول. قال: لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة ظلمة فسقة ما لم يروا كفرا بواحا. يأتي واحد يقول: لكنهم لا يحكمون بشرع الله، هذا كفر. فأعطيك شيئا اجعله غصة في حلوقهم، لن يستطيع أن يرد. قل له: تعطيل الحدود أشد أم تعطيل صفات الله؟ العقيدة أشد أم المعاملات؟ قولا واحدا: العقيدة. صحيح. طيب قل له ما الذي فعله خلفاء بني العباس؟ ألم يقولوا بخلق القرآن؟ بلى قالوا بخلق القرآن، وخلق القرآن معناه أن صفة من صفات الله مخلوقة، وأن المخلوق قد حل بذات الله، وهذا أعظم الكفر. يقولون القرآن ليس كلام الله بل هو مخلوق، وكانوا يجعلون ذلك دينا لهم، ويفرقون بين المرء وزوجه، ويقطعون الرواتب ويقتلون، بل كان بعضهم في جهاده ضد الروم إذا أراد أن يفدي أسرى المسلمين قبل أن يفدي هؤلاء الأسرى يمتحنهم، ماذا تقول في القرآن؟ فإن قال مخلوق أخذه ورده إلى المسلمين، وإن قال كلام الله تركه للروم للعدو. ومع ذلك ماذا كان يقول أحمد لهؤلاء؟ كان يقول يا أمير المؤمنين، كان يقول يا أمير المؤمنين، وذلك بسبب غلبة الشبهة عليهم أنهم ظنوا أن ذلك هو الحق. فانظروا إلى حال هؤلاء كذلك الموجودين حولنا، كم من علماء السوء حولهم يزينون لهم الباطل ويقولون هذا هو الدين وهذا هو الذي يصلح وهذا هو كذا. وخلي بالك، لا أريد أن أقول أغلب، بل كل رؤساء الدول وأمراء الدول الإسلامية هم من العوام من جهة الدين. يعني رجل يصلي فقط، وإن علم شيئا من الدين علم قشورا من الدين، ترك أمور الدين الحلال والحرام، بيان الأمور للأزهر والعلماء وكذا وكذا والحاشية التي حوله. فإذا قالوا له هذا الذي هو يصلح وهذا هو الأصح وهذا الذي يوافق شرع الله قال به، كما حدث عند هؤلاء. فقل له فلماذا لم يكفر أحمد من عطل صفات الله؟ عطل العقيدة، فلن يستطيع أن يرد وأن يجيب. فماذا فعل هؤلاء؟ قال وإن كان الأئمة ظلمة فسق ما لم يروا كفرا بواح، ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم. ثم ذكر رحمه الله من ذلك، ذكر البخاري وابن المديني والأوزاعي وأحمد بن حنبل، ذكر عشرات الأئمة الذين دانوا بالسمع والطاعة لهؤلاء. وهذا المبحث مبحث طويل طويل الذيل، فيه شبهات وفيه أمور ينبغي أن يكون المرء على بينة من أمره فيها. ولذلك يعني نرجئ بقية الكلام فيه إلى المجلس القادم. قل قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.